إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم سبع الرجال. سبع الرجال تمثيلية من تأليف محمود إسماعيل جاد، إخراج محمود يوسف. يا مرحبتين بالضيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين، اتفضل. يظهر ما واخدش بالك مني واصل يا خال حمدان. بتقول ده كيف يا راجل؟ عارفك مليح قوي. سالم ولد رواش ابو عوضيك، صحك ده؟ صح يا خال حمدان. خير يا ولد رواش؟ خير بإذن الله. صح كلام رشوان اللي عيقوله ده؟ كلاميه اللي عيقوله رشوان؟ عيقول انه عيتجوز بنتك وديدة. با وده كلام يزعلك يا سالم؟ يعني صح الكلام ده؟ ايوه صح، اما ليه؟ الجوازة دي ما عتمش يا خال حمدان. با ما عتمش ليه؟ فال الله ولا فالك يا شيخ. انا ما عبشرش عليكم بحاجة، انا بدي الخير لوديدة. اما الكيف بتقول ده؟ رشوان اللي عيتجوز وديدة مش احسن من سالم ولد رواش ابو عوضين. قصدك تقول ايه؟ انا مش فهمان حاجة. وديدة محدش عيتجوزها غيران يا خال حمدان. لكن رشوان قال عليها قبليك، يبقى الحليه دلوقتي. بالزوج بالعافية محدش عيتجوز وديدة غيري. واه والجواز عيكون بالعافية وليه؟ أنا قلت لك يا خال حمدان ما حدش حيتجوز وديدة غير سالم وزنبك على جنبك. ما انت هتهددني وليه؟ كل واحد حر في ولده يا جدع انت. ايه يعني هتعمل ايه؟ هتشوف بعينيك سالم هيعمل ايه قدامك يوم بليلة. راجع دماغك مليح وقل لي موافق ولا مش موافق. سلام عليكم. ده نهار ايه ده اللي ما فيتش ده؟ ايه فيها يا حمدان؟ الولد ابو دماغ فارغه ده اللي اسمه سالم ولد رواش. ولد رواش؟ ايوه قال عاوز يتجوز وديده. واه واه سالم يتجوز وديده؟ معقوله دي؟ ما بقيش الا قطع الطريق ده يتجوز وديده. وقلت له ليها حمدان؟ قلت له ما كانش يتعز يا ولد رواش، وديده هتتجوز رشوان ولسه هنقول له كده. بصيت لقيت وفط من قدامي ويقول لي ما حدش هيتجوز وديده غير سالم وزنبك على جنب. يا بوي هيهددنا ولا ايه؟ ما يدخلش علينا الكلام ده يا صديقه. يروح سالم ولد رواش يعمل اللي يقدر عليه، هيقول قدامنا يوم بليله لما نشوف هيعمل ايه. راخ انت ما تقومش ليه تروح فرح بخيت يا حمدان؟ ما خبرش انه الليله؟ فكرتيني يا صديقه، واجب برضك نروح الفرح. عقبال فرح وديده. فرحتنا والله مبروك يا ريت مبروك يا ريت. يلا يا زمر خلي المضمر يملى النقطة. الليلة فرحتنا عروسة زينة وعريسنا زاد نكترها زاد نكترها. الليلة هو جيم وأنيسها ونورها زمر خلي المضمر يملى النطاق. الليلة فرحتنا قبل عندك يا حمدان. أي حمدان وبعدين معاك يا وديدة، ما تزوديش همومي وتجدي في قلب النار أكتر ما هي قايدة. أبويا أبوي مات ولا بقيش لينا كبير يا أمار. إيه تقولي كده يا وديدة؟ أخوك هنداوي موجود، ربنا يطول في عمره. هنداوي عيعمل إيه؟ هنداوي حيقدر ياخد بتار أبوه؟ حيقدر على سالم وعائلة سالم ولد رواش؟ قصدك تقول ايه؟ المنتقم ربنا يا وديدة، لا بناخد بطار ولا غيره، ربنا اقوى من المخاليق يا وديدة. ومعايرة الناس لينا يا امي؟ مالناش دعوة بالناس يا وديدة، اللي قتل ربنا ينتقم منه. عن تهاون في حقنا يا امي؟ يقتل ابوي ولا ياخدش بطاره؟ مين يوافق على كده؟ صبرك بالله يا وديدة، ربنا منتقم جبار. حزن خلاهم قاعدين حياة شد حيلك يا هنداوي. الشدة بالله يا ابوي. عيروح فين سالم ولد رواش؟ والله ما هو نافد من ايديني. ايه سالم ما حدش عيكسره يا رشوان. تقتل قتله يقتل النفر ويمشي في جنازته. يعني انفوتوا على حل شعر ولا ايه؟ انفوتوا يقتل في مخاليق الله بسبب وبغير سبب؟ اللي ما قدروش عليه المخاليق هنقدر عليه احنا يا رشوان. ما نقدروش ليه؟ ما احناش رجاله. صبرك بالله يا هنداوي. ايه ربنا موجود يا رشوان. ما كانش بخاطر يحصل كده. كنا عايزين يتم فرحك على وديدة منهم لله ولاد الحرام. سيبك من الحكاية دي دلوقتي، ما تشغلش دماغك بيه. عيتم بالجواز بإذن الله بعد ما ناخد بطربو. وانت فاكر الحكومة ساكتة يا رشوان؟ بكرة تبان الحقيقة وياخد جزاؤه من العدالة. طب ما تقعدش في داركم كم شانك دي. قوم قوم فرفش روحك ولا تفكرش يا هنداوي. أنا حوصل الدار واروح اقعد شويتين حدا حسين ابو توفيق. اسبقني على هناك دلوقتي، الرجالة عيحطبوا الليلة وجايبين طبلو ومزمار والقعدة عتبقى مليحة. ايه ومين له مزاج للطبلو والمزمار يا رشوان؟ قوم يا شيخ قوم، كل شيء له وقته. يا رجال احسن ابو فاضل ومحمدين. قوم يا حسين ابو، قوم يا محمدين. واقف زي ما انت يا هنداوي. ايه ما تقعدش وسطينا. ابا اللي يقعد مع رجاله يبقى راجل زيهم. يوم ليه اللي يقعد مع الرجال يبقى راجل زيهم؟ يا جماعه الكلام ده عيب قوي، اني راجل من ظهر راجل. كنت تشطر على اللي قتل ابوك، هتفضل جبان طول عمرك لو ما خدتش بتارك. يا رجاله ما يصحش كده، اللي قتل ربنا ينتقم منه، ربنا أقوى من المخاليق. ما يقولش كده إلا الضعيف اللي زيك. بقى حد يبقى عارف اللي قتل أبوه ولا يقطعش خبره؟ سالم ما حدش قادر عليه يا بخيت، ليه يوم يا رجالة. إن ما قدرتش على سالم قدامك عيلته، المهم إنك تجرح العيلة وتسيح دم أي نفر منها، تبقى صحيح هنداوي ابن حمدان، تبقى راجل ولد راجل. لما تاخد بتارك وتثبت وجودك في البلد تبقى تعرفني وتقعد معاني. امري الى الله. السلام عليكم. هنداو انت هتبكي ليه يا ولدي؟ جرى حاجة؟ حد مخانقك يا ولدي؟ ما فيش حاجة يا أمه. ريحني يا ولدي، ربنا يريح قلبك. الله انت جاي مريح على فين؟ الله البندقية سايب يا ولدي، سايب البندقية من يدك. اسمع ما اقول لك يا امي، ياخد بتر ابوي الليلة يخلص على روحي ولا بقاش معي يا قدام الناس. طول بالك يا ولدي، طول بالك، ماليش دعوة بكلام الناس، دول عيرموك في النار في الشر يا ولدي. انا قلت لك اللي قتل ابوك له يوم، ربنا ما هوش غافل يا هنداوي. جرأي يا ولدي، ايه اللي غير حالك ولخبط فكرك كدي؟ يا ابوي روق دمك يا ولدي، اعقل يا هنداوي، الصبر ما فيش احسن منه. قوم اتوضى وروح الجامع، صلي ركعتين لله، اخزي عين الشيطان يا ولدي. قوم يا هنداوي، قوم. على فين يا هنداوي؟ رايح الجامع يا بخيت. اللهم اجعلنا من بركاتك. ياه لسه دماغك راكبة هنداوي، مش هتخليك راجل وتورينا همتك؟ ان شاء الله الصبر طيب يا بخيت. اسمع هنداوي، ياه رواش ابو سالم سبقك دلوقتي على الجامع، ودي فرصة مليحة ما تتعوضش يا هنداوي. لو كان على السلاح خد مقروطة صغيرة هي فيها عيارين، خبيها في عبك، طخوا العيارين، خليك راجل يا هنداوي، خليك راجل. مش وقته يا بخيت، مش وقته، بيت الله طاهر ما يحصلش فيه كده أبدا. الوقت فاتني يا شيخ، سلام عليكم. جبان وعتفضل جبان طول عمرك. استغفر الله العظيم واشهد ان لا اله الا الله. حرما يا شيخ بدران، جمع عليه هنداوي، ربنا يوعدنا بزيارة النبي يا ابوي. الحقوني يا عالم، الحقوني. الله ايه مالك يا عم رواش؟ امسك يدي يا ولدي، امسك قلبي، امسكني يا هنداوي، امسك. طب قوم هم معاي، قوم معايا دليك على الدار يا ابوي. على مهلك قوي اني جارك اهو، شد حيلك مالك ده. ما تفوتنيش يا هنداوي، ربنا يسترك يا ولدي. أبوي سلامتك يا أبوي، عملها فيك هنداوي ولد حمدان، وجابك كمان لحد الدار. لازم أقطع خبره زي ما قطعت خبر أبوه. ارجع يا سالم، ارجع وقفينك صادي، أنا بخير يا ولدي. قولينا قوام، إيه اللي حصل؟ أقعد يا هنداوي، أنت في دارك يا ولدي، أنت يا سالم على أهل الدار كليتهم موجودين يا أبوي. قدمك صادي يا سالم، قدمك صادي. اقعد يا محمدين، وانت يا صالح تعالوا حوالي كليتكم. سالم. نعم يا ابوي، أنا جارك أهو. هنداوي اللي لادي كان أشجع راجل شفته من يوم ما خلجني ربنا لحد دلوقتي. هنداوي؟ أيوة هنداوي يا سالم، هنداوي كان بيصلي في الجامع جاري، وبعد ما ختمنا الصلاة حسيت بوجع في قلبي ودوراني في راسي. كان هنداوي أول نفر ماسك إيديه وما استحملش يشوفني تعبان، ولا همالش في الواجب يا سالم يا ولدي، مشي معاي وجابني لحد الدار. بقى كده كتر خيرك يا هنداوي. ده واجب علي يا سالم. سامع يا سالم يا ولدي، سامع كلام الراجل اللي ما خدش بطربوه لحد دلوقت؟ سامع يا ابوي. أنا مش قادر أكفر على اللي عملته يا هنداوي، مش قادر. يا ناس اللي موجودين كلتكم، يا ناس اللي موجودين، أنا اللي صلطت والدي سالم عشان يقتل أبوك حمدان. اعف عني وعن سالم يا هنداوي. أبوي أبوي. حط إيدك في إيديه من دلوقت وانسوا اللي فات يا هنداوي، انسوا اللي فات. سامحني يا هنداوي. وادي بندقيتي يا إيه، البندقية اللي قتلت بيها أبوك حمدان. خد خد يا هنداوي. طخ نعيار منه وخد بطهر أبوك وخلص عليا يا هنداوي. طخ نعيار منها وخد بطهر أبوك خلص عليا يا هنداوي. أنا ما استحقش النقده، أنا ما استحقش النقده. لا لا، امسك البندقة حطها مكانها يا سالم. أبوي مات وربنا يرحمه، لكن احنا ولاد الوكيت لازم نتسامح ونتصافح زي ما قال أبوك، اللي بيعمل خير يلاقيه خير. ويا بختي من قدر وعف يا أبوي. سامحني يا هنداوي، سامحني. إيه المسامح ربنا يا سالم. مش كفاية كده أبدا، مش كفاية، لازم نبقى عبرة وموعظة لغيرنا، لازم نكفر على عملنا وظلمنا يا هنداوي. سالم يا ولدي. نعم يا أبوي. قوم معايا، قوم قوم نسلم روحنا للحكومة، قوم نقول لهم احنا اللي قتلين حمدان، لازم الحق ياخد طريقه يا ولدي. قلت لك يا وديدة يا بنت ان الله مع الصابرين. يما انا قلبي مرتاح دلوقتي الحمد لله. ونعم بالله يا وديدة. احسن كده ولا اللي كان عايز يعمله هنداوي؟ لكن احسن يا وديدة، يا وديدة. اخوك ادخل يا هنداوي. تعال يا رشوان، تعال. رشواني معاك، ادخل انت اعمل لهم شاي. مساء الخير يا حماتي. ايه يسعد مساك يا رشوان، تفضل تفضل اقعد يا ولدي. ايه ان شاء الله تكوني مرتاحه دلوقتي ومبسوطه من اللي حصل لسالم هو وابوه. ايه ده فضل من ربنا يا رشوان، اهو كل ظالم خد جزاؤه. ربك كريم وحليم. اي والله يمهل ولا يستمهل. ايه رايك بقى يا ماي؟ خير يا هنداوي. رشوان جاي يحدد ميعاد للفرح. يا نهار ابيض ومبارك عليه. افتكر بقى مفيش حاجه توقف في طريقنا دلوقتي. ربنا ما يجيبش راضي يا رشوان. ها وقصدك يكون الفرح ميت؟ اللي ريحكم انتم، اني تحت امركم. فكرك يا هنداوي. ايه نخليه ليله الجمعه الجايه. ايه مفيش مانع، يبقى الفرح ليله الجمعه الجايه. ليلة الهنا ليلة دي ليلة المنى. الليالي ما شافتها العين يا عارسنا يا غالي جلبك زين الزين أسعد الليالي ما شافتها العين يا عارسنا يا غالي بتهني يا طار في صفو الليالي في بنور يا طار خلي بتهني يا طار في صفو الليالي عليك يا رشوان ألف مبروك عليك الله يبارك فيك يا بخيت عقبال عندك والله يا شيخ عمري ما فرحت فرحة زي ما فرحت الليلة دي ربنا يفرح قلوبكم دايما صح الكلام اللي هتقوله ده يا بخيت واه امال هنقولك ده ما انت اللي كنت هتوز هنداوي على قتل رواش ابو سالم وحق الله يا رشوان انا كنت غلطان فيك ده يا سلام صحيح يا رجال ربنا هو المنتقم شفتوا بقى ازاي كل شيء له وقته والله هنداوي ده ولد حلال مصفي ربنا يستره يا شيخ فضل صابر صابر لحد ربنا ما انتقم له ربك كريم وحليم شوف شوف يا رشوان كنا كديه عن حرضه على اخذ طربوه وهو سادد ودان ودن بطيان ودن من عجيان احنا كنا غلطانين وحق الله ياه ياه ياه ياه جرى ايه يا رشوان ما تيجي قبل الضيوف اللي جايين لك يا راجل مساء الخير يا هنداوي ربنا يتمم بخير أبا بخيت ياه بخيت أمال ياه هات راسك هات راسك أحب عليها استغفر الله يا راجل انت راجل شهم يا هنداوي احنا كنا بنرميك في الشر لكن الحمد لله ربنا خيب ظننا ربنا يكملك بعقلك يا شيخ يعني يا بخيت يحق لي دلوقتي ابقى راجل واقعد مع الرجاله اسلام يا هنداوي انت دلوقتي سبع الرجال من الأدب الشعبي قدمنا لكم سبع الرجال اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات شفيق نور الدين عبد العزيز غنيم أمينة رزق خدع عاشور انور اسماعيل احمد فؤاد عبد الله غيث رشدي المهدي رمزي يوسف ومحمد الادنداني سجل التمثيليه يزيز توفيق وساعد في الاخراج عبد الفتاح سراج سبع الرجال تمثيلية من الأدب الشعبي كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد إخراج محمود يوسف من قبل يا بيو سعيد يا بيو الأصل